فنساؤه في عصمة وصيان. ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان. أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان؟ أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان؟ أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان؟ أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان؟ هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذات بيان، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان. فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة. فيقال أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم، وهي ذات بيان. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان. هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. ونساؤه حل لنا من بعده، والمال مقسوم على السهمان. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان. لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن. فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان. وهي الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا، وقد وجدوه رأي عيان. فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان. لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان. خيرن بين رسوله وسواه فاخترن الرسول لصحة الإيمان. شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان. وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. فلذا حرمن على سواه بعده، إذ ذاك صونا عن فراش ثاني. لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان. هذا ورؤيته الكليم مصليا في قبره أثر عظيم الشان. في القلب منه حسيكة هل قاله؟ فالحق ما قد قال ذو البرهان. ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان. والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان. أنس يقول رأى الكليم مصليا في قبره فاعجب لذا العرفان. فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحه، فما هما سيان. لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان. فرواته الأثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان. لكن هذا ليس مختصا به، والله ذو فضل وذو إحسان. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان. فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان. عند الغروب يخاف فوت صلاته، فيقول للملكين هل تدعان؟ حتى أصلي العصر قبل فواتها، قالا ستفعل ذاك بعد الآن. هذا مع الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوته القولان. هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان. ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك من إنسان. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان. يرويه أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا نكران. ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان. وأجيب عنه بأنه أسري به ليراه ثم مشاهدا بعيان. فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان. هذا ورد نبينا لسلام من يأتي بتسليم مع الإحسان. ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالفرقان. من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان. رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان. هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان. والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان. مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان. بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان. وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين حسان. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان. إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان. أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه برسان. يا رب إني عائذ من خزية أخزى بها عند القريب الدان. ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبو بالغفران والرضوان. لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان. والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان. ولجهلهم بالروح مع أحكامهم وصفاتها للإلف بالأبدان. فرض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الرحمن. هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان. وترد أوقات السلام عليه من أتباعه في سائر الأزمان. وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن. فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الآذان. هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكران. للروح شأن غير ذي الأكوان لا تهمله شأن الروح أعجب شان. وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان. هذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان. فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان. هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان. هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان. لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان. والله للرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان. عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن.